الحديث 23 أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. ثم قال رحمه الله وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء والمراد به الوضوء هو شطر، والشطر يدل على النصف أو جزء من الكل. شطر الإيمان والإيمان المراد به الصلاة هنا كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، صلاتكم حينما اتجهتم بها إلى بيت المقدس، فتأتي الصلاة بمعنى يأتي الإيمان بمعنى الصلاة. وهذا دل عليه بعض الروايات، رواية الترمذي قال الوضوء شطر الإيمان، فدل على أن المراد بالإيمان هنا هو الصلاة، هو الصلاة. والطهارة بلا شك أنها شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك لا تقبل الصلاة إلا إذا تطهر الإنسان. وهنا فائدة لغوية، إذا قلنا الطهور بضم الطاء فالمقصود به هو الفعل، فعل التطهر. وإذا قلنا بالفتح الطهور فهو الماء الذي يتطهر به، وكذلك الوضوء والوضوء والسحور والسحور. بالضم هو الفعل وبالفتح هو الشيء المستعمل، فالسحور بالضم هو فعل السحور نفس الأكل، وبالفتح هو الطعام، طعام الذي يؤكل عند الفجر للصائم. الطهور شطر الإيمان فدل على فضل الوضوء ووجوب الاهتمام به، ولذلك يترتب عليه صحة العبادة أو فسادها. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في الوضوء، فقال ويل للأعقاب من النار، وأمر بإسباغ الوضوء على المكاره، ورتب على هذا الفضل العظيم، قال فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة فعلها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة فعلتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك الرجلين. ولو أن الإنسان استشعر هذا حينما يتوضأ لقام بإحسان وضوئه وعدم العجلة فيه والتأني وإبلاغ الماء إلى الأعضاء وعدم الاستعجال، لأن الشيطان حريص على فساد عبادتك، فهو يريد أن يمنعك من الصلاة، فإن لم فيحاول أن يفسدها لك، لذلك يجعلك تستعجل في الوضوء وتبقى بعض الأعضاء الواجب غسلها، فيفسد الوضوء ثم تفسد الصلاة بعد ذلك. وذلك وصيتي لنفسي وإخواني أن يهتم الإنسان بالوضوء وأن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراجع أحكام الوضوء وأحكام الصلاة بعد فترة أخرى، فإن الإنسان ينسى مع كل بعد فترة يحتاج أن تراجع مسائل الطهارة وصفة الوضوء وإلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، دل على فضل هذه الكلمة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فدل على فضل هذا الذكر، تسبيح الله أي تنزيهه وحمده والثناء عليه. وإذا جاءت الأجور العظيمة على فضل التسبيح، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، الباقيات الصالحات. وإذا شرع لنا التسبيح في أول النهار في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وبعد الصلوات، وسيأتينا إن شاء الله بعد حديث بعد حديثين أيضا الكلام على هذا، على فضل التسبيح. ولاحظ قال الحمد لله تملأ الميزان، وهذا مما يجب اعتقاده، هناك ميزان توزن فيه الأعمال، فالأعمال توزن وصاحبها يوزن، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رقى الشجرة فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد أو كذا. فالأعمال توزن، وكذلك الرجل وصاحب العمل يوزن، وهو ليس بحجمه، ليس بحجمه، وإنما بما عنده من الإيمان والطاعة. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان، قال أو تملأ ما بين السماء والأرض، شك الراوي. والصلاة نور، الصلاة نور، نور في الدنيا ونور في الآخرة، نور في الوجه. ولذلك صاحب الصلاة تعرفه من وجهه، حتى لو كان أسمر البشرة أسود اللون فإن ترى النور على وجهه، وتارك الصلاة لو كان أبيضا ساطعا فإن على وجهه ظلمة، إن على وجهه ظلمة بسبب تركه للصلاة. هذا في الدنيا، فما بالك الآخر، هي نور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، برهان أي دليل على صدق إيمانك وإخلاصك، دليل على صدق إيمانك وإخلاصك. الزكاة بينك وبين الله، ما يعلم بها أحد، عندك أموال ما يطلع عليها أحد، قد تكون هناك أموال معلومة وظاهرة، هناك أموال لا يعلمها أحد، لكن من كان مؤمنا بالله فإنه يقوم بإخراج زكاته، فإخراجه لزكاته دليل، برهان أي دليل، دليل على صدق إيمانه وأنه من أهل الإيمان. والصبر ضياء، الصبر تحمل ضياء، الصبر في أنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤنية. معنى الصبر أي حبس النفس وعدم الجزع، وأن لا ينطق اللسان إلا بما يحب ربنا جل وعلا. أنت عبد لله يتصرف بك كيف يشاء، ما عليك إلا الإذعان والتسليم. ولذلك الصبر واجب، يجب على المسلم أن يصبر على أقدار الله. وما زاد عن الصبر فهو سنة، فالرضا وهو أعلى درجة من الصبر، أن ترضى على قضاء الله وقدره وإن كان في حقك مؤلم، فتعلم أن الله لا يقدر لك إلا الخير فترضى، وهذه منزلة عالية. وأعلى منها الشكر، أن تشكر الله على أن قدر عليك هذا الأمر الذي لا تحب، فينقلب المكروه عندك محبوبا لأن الله قدره عليك. وهذه عالية المنزلة ما يبلغها إلا من وفقه الله عز وجل وكان تبعا لأقدار الله وليس لما تهواه نفسه، فيحرص على حصول الشيء، فإذا منع منه علم أن الله قد قدر له الخير فرضي ثم شكر، صبر ثم رضي ثم شكر، ثلاثة منازل. انظروا إلى الإيمان كيف يفعل بأهله، وكيف إذا علا وارتفع انقلبت عنده المكروهات إلى محبوبات لأن الله قدرها، وتنقلب عنده المحبوبات إلى مكروهات لأن الله منعه منها. من يصل إلى هذه المرتبة؟ لذلك ما أوجبها الله علينا لكن رغبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصبر وهو ضبط النفس، عدم الجزع، عدم الكلام، عدم الشتم، عدم الاعتراض على قدر الله، فهذا يجب على كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك. ما فيه واحد، ما في ثالث مع كتاب الله عز وجل، هما اثنان. إما أن يكون القرآن حجة له، بمعنى أنه قرأ القرآن وعمل بما فيه من الأوامر واجتنب النواهي وصدق فيه من الأخبار، فهذا القرآن سيكون له حجة له وسيدافع عنه عند الله عز وجل. ولذلك لما جاء في حديث اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، هنيئا لك تدافع عنك سورة البقرة، دافع عنك سورة آل عمران. ولذلك انظر أنت الآن مع كتاب الله أين أنت؟ هل أنت ممن وقف عند حدوده وآمن بمتشابهه وعمل بما فيه واجتنب عن نواهيه وصدق الأخبار التي فيه؟ فإن كنت كذلك فأبشر بأن هذا القرآن سيكون حجة لك وسيدافع لك عند ربك، دافع عنك يوم القيامة عند ربك ومولاك. أما القسم الثاني سيكون القرآن حجة عليه. ولذلك لماذا أنزل القرآن؟ للعمل به. الحفظ جيد أن تحفظه وأن تقرأه، فيه أجور، لكن إن لم تعمل به فهو حجة عليك. ولذلك لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فقط مجرد قراءة وتلاوة، كما هو الآن عند كثير من المسلمين الاهتمام بنغم القرآن فقط، وليس للقرآن عليهم أثر، بل إذا رأيت أشكالهم لا ينتمون إلى القرآن، يهتمون فقط بالصوت والنغم فيه والمقامات فيه وكأنه موسيقى. ها القرآن أنزل للعمل به، يأمرك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أمر تستجب. القرآن بيّن لك إن الله لا يغفر أن يشرك به، فاحذر من الشرك، ولا لا فائدة من القرآن. الواجب هو العمل به، تلاوته سنة، إلا في قراءة سورة الفاتحة على قول من يقول أنها ركن أو واجب. وذلك هجران القرآن هو هجران العمل به، أعظم هجران القرآن هو أجر العمل به. ما فائدة أن يكون عندك 10 مصاحف في البيت ولا تقرأ بها؟ لا قيمة لهذا العدد. ما فائدة أن تحفظ القرآن عن ظهر قلب وأنت ما تعمل به؟ الآلات هذه والأجهزة تحفظ القرآن. القرآن في أوامر ونواهي وأخبار. ولذلك من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا كلام الله تقشعر أبدانهم وتخشع قلوبهم. ولذلك عبد الله مسعود لما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغ قوله جل وعلا نعم حينما أخبر سبحانه وتعالى بأنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك حسبك ثم نظرت إليه فإذا عيناه تدمعان يبكي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يستفيد من القرآن، ليس مجرد نغم أو مجرد اهتمام بأحكام التجويد والمبالغة فيها. يتجد من العامة التأثر بكلام الله عز وجل، وتجد من طلبة العلم من بعض طلبة العلم ما هو فقط يسمعه وكأن الخطاب ليس له. هذا القرآن موجه لك أنت يا عبد الله، قال القرآن حجة لك أو حجة عليك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس، كما أن حال الناس مع القرآن قسمان، قسم حجة له وقسم حجة عليه، فكذلك الناس كلهم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ما في خيار ثاني. فأنت في هذه الحياة تغدو في هذه الحياة، منذ قرأ جرى عليك قلم التكليف فأنت تبيع نفسك لله عز وجل أو للشيطان، ما في غيره. إما أن تبيع نفسك لله فتقوم بفعل أوامره واجتناب نواهيه فتكون قد بعت نفسك واشتريتها واعتقتها من النار، وإما أنك وقعت في المحرمات وانتهكتها فقد اشتريت لها النار والعياذ بالله. إما اعتقتها أو أوبقتها وأهلكتها، فانظر رعاك الله معي الفريقين أنت، هل أنت ممن اعتق نفسه أو ممن أهلك نفسه؟ لذلك نصيحة لنفسي ولإخواني، لا بد الإنسان المسلم أن يجلس مع نفسه. التاجر الآن في تجارته كل بعد فترة يجلس ويراجع تجارته وحساباته، بل بعضهم يأتي بمحاسب خاص يدقق في كل هللة. فأنت كذلك، أنت الآن في بيع وشراء، فاجلس مع نفسك وانظر إلى أين أنت ذاهب. هل تسعى في نجاة نفسك أو في هلاكها؟ الدنيا تمشي بنا سريعا، لسيما مع الصحة والغنى، فإن الإنسان لا يشعر، تمر عليه. ومن أعظم الخذلان أيها الإخوة أن ينسيك الله نفسك. لذلك حين تقرأ هذه الآية نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كيف نسي اسمه؟ لا، نسي نفسه وما قدم لها، ما اعتقها من النار. الدنيا تمضي سريعا وهو ما زال في طريقه إلى الهوية والعياذ بالله. ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نحاسبها. الحديث رواه مسلم وفيه هذه الفوائد العظيمة، وفيه هذه التوجيهات الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فضل الوضوء والطهور، وكذلك فضل ذكر الله عز وجل من تحميد وتسبيح، وفيه إثبات الميزان وإثبات أن الأعمال توزن، وفيه فضل الصدقة والزكاة وأنها دليل على صدق وإيمان صاحبها، وكذلك الحث على الصبر وبيان فضله وأنه ضياء للصابرين، وكذلك العناية بكلام الله عز وجل تعلما وتدبرا وعملا عملا بأحكامه واجتنابا لنواهيه وتصديقا لأخباره. القرآن لا يخلو من هذه الأشياء الثلاثة، إما أمر أو نهي أو إخبار، إخبار عن الله وعن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله، وإخبار عن الأمم السابقة. فالأخبار يجب فيها التصديق واعتقاد أنها حق وأخذ العظة والعبرة، والأفعال تفعل حسب الاستطاعة والنواهي تجتنب. فنهاك الله عن الربا، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن الخمر، وهكذا نهاك عن الغيبة. هذا هو الواجب في في في المسلمين، هذا الواجب في المسلم. نتوقف عند هذا الحد لأن الحديث التالي طويل. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن نصلح ذرياتنا ونياتنا، وأن يغفر لآبائنا ولأمهاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، كما سأله جل وعلا أن يديم على المسلمين أجمعين أمنهم وإيمانهم وسلامتهم من الفتن، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد. أحسن الله إليك وشكرا وبارك الله فيك ونفع بك.